إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين لنا وقفة اليوم بإذن الله رب العالمين مع قصة من قصص نبي من أنبياء الله الأكرمين، نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن الصبر مطية لا تكبو، يعني الصبر ركوبة يركبها الإنسان، هذه الركوبة أو هذه الدابة التي هي الصبر توصل الإنسان إلى حيث يريد، وكل دابة يركبها الإنسان قد تعطب منه أو تتعطل أو تموت أو تمرض، لكن الصبر من ركبه وصل إلى ما يريد. فالصبر مطية لا تكبو، وأفضل عدة عند الشدائد، وأكرم وسيلة لنيل رضا الله تبارك وتعالى، والحصول على الآمال الطيبة المعقودة بمرضات الله عز وجل. فما أجمل الصبر، إنه ربيع الأبرار ومصيف الأخيار. وإذا كان الصبر قوام الحياة كلها، فإنه ألزم ما يكون في ساعة المحن التي يبتلي الله تعالى عبده بها. فها هنا يكون الصبر مفروضا على الإنسان، مفروضا على العبد، لتنقلب المحنة في حق العبد إلى منحة. فبدل ما كانت محنة يتعرض إليها أصبحت منحة من الله عز وجل يفوز هذا العبد بها، وتتحول البلية في حق ذلك العبد إلى عطية، إلى نعمة. وكما يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه اللطيف الوابل الصيب، قال: إن الله سبحانه وتعالى لم يبتليه ليهلكه، لم يبتلي الله عز وجل العبد ليهلكه، وإنما ابتلاء ليمتحن صبره وعبوديته. الله عز وجل يبتلي العبد ليمتحن صبره ويمتحن عبوديته. وفي موضع آخر يقول ابن القيم رحمه الله: ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. الله عز وجل ليس دوما يبتلي العبد ويمتحنه ويختبره ليعذبه، ولكن قد يبتليه ويمتحنه ويختبره ليصفيه ويهذبه. وديك مثال، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار. ركز معايا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في من كان قبلكم ثلاثة على سفر، فآواهم المبيت إلى غار، فنزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار. ده ابتلاء ولا لا؟ ابتلاءه. فنزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار، قالوا: لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم، فانظروا في أعمال عملتموها لله فتوسلوا إلى الله بها. فقال الأول: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الرجل ده كان شغال راعي غنم، فما كانش بيأكل حد ولا يشربه قبل أبوه وأمه، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. فجاء بي يوم فنأى بي الشجر، يعني جه في يوم من الأيام وهو بيرعى الغنم، المرعى بقى بعيد عن البيت، فجاء بي يوم فنأى بي الشجر، فرحت على غنمي، ولما عدت لوالدي وجدتهما نائمين. اتأخر، فكرهت أن أوقظهما، ما حبيتش أن أنا أصحيهم، ووقفت وإناء اللبن على يدي حتى بزغ الفجر وأولادي يتضاهون عند قدمي من ألم الجوع. فاستيقظ أبواي أبي وأمي فشرب وشربت زوجتي وأبنائي. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضات وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لم يستطيعوا الخروج. يبقى وقوع الصخرة ده إيه؟ ابتلاء. بس هذا الابتلاء ما هوش عذاب ليهم، بالعكس ما هوش محنة، ده منحة، بدليل ان هنا اكتشف كل واحد فيهم ان هو قريب من الله عز وجل، وان العمل اللي عمله الله تبارك وتعالى تقبله منه. فطلعت محنة، منحة ولا محنة؟ طلعت منحة وليست محنة. يبين لك بقى المثال الاخر لقولة ابن القيم رحمه الله: ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب، مع الشخص الثاني او البطل الثاني، لان هو ده البطل الحقيقي. قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها على نفسها فتمنعت، أراد أن يزني في ابنة عمه فامتنعت، فأصابتها سنة، جت في يوم بقت فقيرة معاش مال، فجاءت تطلب منه مالا، تطلب منه 100 دينار، فراودها على نفسها 120 دينارا. قال لها: هديكي 100، انت عايزه 100، هديكي 120 دينار بس بشرط ازني فيك. فلما اضطرت قالت نعم. فلما اغلق عليه وعليها الباب وجلس بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. فقمت عنها وهي احب الناس الي: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضات وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لم يستطيعوا الخروج. فتوسل الثالث برد المظالم والحقوق لمستحقيها، وكان عنده أجير يعمل في الأرض، فردها فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. الشاهد إيه بقى من الحديث؟ إن وقوع الصخرة ده ابتلاء، اختبار، امتحان، في ظاهره محنة لكن في باطنه منحة. في ظاهره سلب، منع الحرية، اتحبسوا، لكن في باطنه العطاء نفسه والكرامة. ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. فهذا الرجل الثاني الذي كان يحب أن يزني في ابنة عمه، طول عمره نفسه يزني في بنت عمه، حيموت ويزني فيها صح؟ لحد ما افتقرت سنة، احتاجت المال، راحت له اداها الفلوس، قال لها يلا، قالت له اتق الله. الرجل ده ربنا بيحبه، عارف ليه؟ الرجل ده ولي من اولياء الله، عارف ليه؟ واحد يقول لي: ازاي يا عم الشيخ ولي من اولياء الله وعايز يزني؟ اقول لك: اه ركز بس، هذا الرجل لو كان الله تبارك وتعالى لا يحبه ما كانش ييسر له ان هو يجلس مع ابنة عمه، عارف ليه؟ كان هيفضل دايما قلبه في هذا الوسخ، دايما متعلق ببنت عمه لحد ما يموت، ما طالش بنت عمه بس قلبه في ايه؟ هذه النجاسة، صح؟ وما طالهاش بس يتحاسب عليه. فالحل ايه؟ الحل ايه؟ ان الله تبارك وتعالى ينقيه ويصفيه. فالله عز وجل ابتلاه لا ليعذبه، ولكن ليصطفيه ويهذبه. ازاي بقى؟ لما جلس بين رجليها إيه اللي حصل؟ قالت اتق الله، ترك ابنة عمه وترك لها 120 دينار ورحل. بعد كده في يوم من الأيام ده هيفكر في بنت عمه تاني؟ لا. يبقى قلبه نضف ولا ما نضفش؟ يبقى لما ربنا ابتلوى أعف بنت عمه، كان عشان ربنا بيكرهه ولا عشان بيحبه؟ بيحبه. يبقى ده ولي ولا لا؟ عارف ده لو مش ولي من أولياء الله كان أول ما تقول له اتق الله يقول له اتق الله مين؟ ده انا دافع لك 120 دينار، تقول لي اتق الله؟ كنت تقول لي اتق الله قبل ما نيجي، صح؟ فده فعلا ايه؟ ولي من اولياء الله، وكده قلبه ايه؟ بقى صافي. لو في يوم من الايام شاف بنت عمه يفكر فيها تاني؟ لا، يقول لك افكر فيها ليه؟ ما كانت بين ايديا وانا اللي فرطت فيها. فيبقى كده ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. وأصل الابتلاء معناه الاختبار والامتحان. في سورة الملك الله تبارك وتعالى في أول السورة يقول إيه؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يختبركم. يبقى ربنا خلقك عشان يختبرك. وصلت؟ هتقول لي ازاي ده ربنا بيقول في القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هو انت عشان تعبد، ما هو ده اختبار، هتعبده ولا مش هتعبده. وصل الأمر؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى القصة كلها تتلخص في قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا ما دمنا نتكلم بقى عن الصبر، هذا نبي الله أيوب عليه السلام الذي يضرب به المثل في الصبر. وإحنا النهاردة في شهر إيه؟ رمضان. يعني شهر إيه؟ شهر الصبر. يعني إيه الصبر؟ أصل الصبر أنواع، في صبر على وفي صبر عن وفي صبر في وفي صبر مع. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. صبر عن الشهوات، صبر في الفتن، صبر مع الابتلاءات. وصل الأمر؟ فالصبر لابد أن يحقق العبد الصبر. فهذا نبي الله أيوب عليه السلام الذي يضرب به المثل في الصبر، ها هو نبي كريم يتعرض لهذا البلاء الشديد فيعطي للكون كله درسا عظيما في الصبر والاحتساب والرضا عن قضاء الله تعالى، حتى قال الله عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم العبد، استحق أن يتقال عنه إيه؟ نعم العبد، لأنه كان إيه؟ صبور. من هنا كانت البداية. إن أيوب عليه السلام أحد أنبياء الله الكرام الذين أوحى الله إليهم في جملة ممن أوحى إليه من أنبيائه. قال تعالى: إنا أوحينا إليك، يعني يا محمد، كما أوحينا إلى نوح اللي هو أول رسول، والنبيين من بعده. ده ربنا ذكر محمد اللي هو آخر أنبياء، وذكر نوح اللي هو أول إيه؟ الرسل، وذكر الأنبياء اللي ما بين نوح وما بين محمد عليه الصلاة والسلام. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. هنا ذكر مين؟ أيوب. وأيوب ويونس وهارون وسليمان. يبقى ذكر أيوب عليه السلام في جملة من ذكرهم الله تبارك وتعالى من أنبيائه ورسله. وهو من ذرية إبراهيم عليه السلام. أيوب من ذرية إبراهيم عليه السلام. قال تعالى في سورة الأنعام: ووهبنا له إسحاق، يعني وهبنا لإبراهيم ابنه إسحاق، ومن بعد إسحاق خلف إسحاق واحد بقى نبي اسمه يعقوب. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته، من ذرية يعني إبراهيم عليه السلام، داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. أما زوج أيوب، دي برضو ضربت لنا المثل الأعلى في الزوجة الصالحة، الزوجة الصابرة على البلاء مع زوجها، الزوجة المعينة لزوجها في الاختبار وفي الامتحان وفي البلاء وفي الصبر على الشدائد. لم تفر منه ولم تتركه وحده، لم تقف عائقا في طريق نجاحه ولا وصوله لربه، بل كانت معينة له مساعدة له. أما زوجة أيوب التي كانت للكون كله قدوة في وفاء الزوجة لزوجها فهي ليا بنت يعقوب، وقيل ليا بنت منشى ابن يعقوب. وقد أخبرنا الله عن قصته، يعني قصة أيوب عليه السلام، في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأنبياء في قول الله تعالى في الآية 83 والآية 84: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا رب أنا مسني الضر، مالوش يا رب أنت أمرضتني؟ أدب، هو مين اللي بيمرض ومين اللي بيشفي؟ الله عز وجل. بس من الأدب مع الله إنك ما تقولوش يا رب أنت اللي أمرضتني، زي سيدنا إبراهيم، وإذا مرضت فهو يشفين، مش وإذا أمرضني فهو يشفين. مفهوم؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذا هو الموضع الأول. أما الموضع الثاني ففي سورة صاد في الآيات من 41 إلى 44، قول الله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والآية دي فيها دليل على أن الشيطان يمس الإنسان بالمرض، وهذا دليل على أن الشيطان يصوب الإنسان بالمس. عشان للأسف دلوقتي طلع في بعض القنوات الفضائية بعض الجهال ممن يشار إليهم بالبنان أنهم من الدعاة إلى الله ينكرون قضية مس الجن للإنس. واذكر عبدنا، أي اذكر يا محمد، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ربنا قال له ماذا؟ ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. هنشرح الآيات. وقال له اضرب برجلك الأرض هتنفجر منها عين ماء، اغتسل منه. وعلى فكرة برضو من ضمن علاج مس الشيطان أن يغتسل المسلم الممسوس أو الإنسان الممسوس بماء المطر أو ماء الآبار. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، لأصحاب العقول. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إيه حكاية بقى الضغث اللي هيضرب بيه دوات؟ وإيه حكاية الحنس في اليمين؟ أصل هو الظاهر كده أنه حلف وأقسم. طب إيه القسم ده؟ ده اللي هنعرفه فين؟ في القصة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعال بقى قبل ما نتكلم عن رحلة الابتلاء والاختبار التي تعرض إليها أيوب عليه السلام، نتكلم عن اللي تعرض ليه قبل هذا الابتلاء من النعيم والرخاء. يعني سألك سؤال، أنت لما جالك مرض، جالك المرض ده لما اتولدت ولا جالك المرض ده بعد ما كنت في نعيم ورخاء وسعادة وصحة؟ لما جالك فقر كان في قبليه غنى ولا لا؟ لما جالك مثلا رفض من العمل، استقالة، خرجوك من العمل، طردوك، رفضوك، أقالوك، كان قبلها في إيه؟ في يعني دايما كان في خير الأول، صح؟ فتعال نتكلم على حياة موسى، حياة أيوب عليه السلام، في الخير قبل الابتلاء، في النعيم قبل البلاء. أيوب عليه السلام أحد أغنياء الأنبياء. شفت غنى سيدنا أيوب، سيدنا داود وسيدنا سليمان. أيوب عليه السلام من أحد الأنبياء الأغنياء كما ورد في بعض المصادر. وكانت ليا اللي هي زوجته زوج أيوب تعيش في نعيم وجنات وعيون، أراضي زراعية، حدائق، ثمار، فاكهة، كل النعيم اللي يخطر على بالك واللي لا يخطر على بالك، وذلك في بلاد الشام. أصلا بلاد الشام غنية. وكانت ليا قد آمنت مع أيوب بدعوته، أسلمت يعني. ومن الجدير بالذكر أنه لم يؤمن بدعوة أيوب ونبوته إلا 3 نفر. قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم ما ملخصه: كان أيوب عليه السلام رجلا كثيرا مال، آتاه الله جملة عظيمة من الثروة، فقد أنعم الله عليه من سائر صنوف أنواع النعم، عنده قصور وعنده بيوت، عنده سيارات، وعنده ده عنده طائرة خاصة تنقله من مكان لمكان. تفهم قصدي؟ ما عندوش حاجة محروم منها. وفي مقدمتها الأراضي المتسعة الخصبة، فقد ورد أنه كانت له البثنية بأسرها سهلها وجبلها، مجموعة من الأراضي في الشام، وكانت له من الخيل العتاق ما يدهش الأبصار. ده مش عنده حصان خيل ولا اتنين ولا استبل، ده عنده أسطول. أنت متخيل؟ يعني مش عنده عربية، ده عنده أجانس عربيات، ده عنده مصنع سيارات. فاهم؟ فكانت له من الخيل العتاق ما يدهش الأبصار، كما كانت له أعداد وفيرة من الإبل والبقر والغنم وسائر الماشية. وقد ذكر الإخباريون أنه كان لأيوب 1000 شاة برعاتها، 1000 شاة معزة خروف بالرعاة بتوعهم. ناهيك بالعبيد الذين يقومون برعاية الأرض وخدمة الأنعام. شوف بقى، خدم وعبيد وحشم وجواري، كل ده. وكان أيوب عليه السلام برا تقيا رحيما، يحسن إلى المساكين ويكفل الأيتام والأرامل ويكرم الضيف ويبلغ ابن السبيل، يعني يوصله إلى ما يريد. وكان شاكرا لأنعم الله عليه، مؤدما مؤديا لحق الله عز وجل عليه. وكان لأيوب عليه السلام أولاد وأهلون كثير، وكانت زوجه ليا ترفل في هذا النعيم، تتنعم يعني، شاكرة عابدة عارفة حق الله على العباد في الشكر، فقد كانت تكسر الحمد والشكر والثناء على الله عز وجل. يا ترى لما يكون امرأة وزوجها في رزقه الله تبارك وتعالى نعيما فأنعم على زوجته، هل هي تشكر الله عز وجل ليلا نهار؟ ده هي ما بتشكرش زوجها نفسه. ولو أساء إليها يوم قالت ما رأيت منك خيرا قط أيها القط. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت يا ابني أنت مش كتبت كتابك امبارح؟ مبارك إن شاء الله، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بس نصيحة يا ابني لوجه الله، ها، أول ما تروح قبل ليلة البناء وقف زوجتك على ميزان، اوزنها وقول لها ميزانك النهاردة في التاريخ ده كام، عشان يوم ما تيجي في يوم من الايام تزعلها في شيء وتقول لك ده انا ما شفتش من يوم ما اتجوزتك يوم خير ابدا، قول لها تعالوا اقفي تاني على الميزان، هتلاقي زادت كيلو، نص كيلو، 5 كيلو. قول لها طب على الاقل اعتبري دوت يبقى يوم خير. فهم؟ وهتندم لو ما عملتش بنصيحتي. المهم، فكانت زوجة ايوب ليا تكسر من الشكر والثناء على الله عز وجل، إذ يرزقها من البنين والبنات ما تقر بها به عينها ولا تحزن، وأوسع عليها وعلى زوجها من الرزق شيئا مباركا، وفضلهما على كثير من خلقه. كانت ليا تدرك أن سر بقاء النعمة هو شكر المنعم. يا درس عظيم ده، تدرك أن سر بقاء النعمة شكر المنعم. يبقى عرفت النعم بتضيع مننا ليه؟ عشان ما بنشكرش المنعم. سؤال وما تجاوبنيش وجاوب نفسك، شكرت النهاردة ربنا على نعمة البصر وغيرك أعمى؟ لا. شكرت النهاردة ربنا على نعمة المشي والسير، ان انت جاي من بيتك للمسجد ماشي مش جاي شايلينك؟ لا. شكرت ربنا النهاردة على نعمة الصحة، انك قادر تصوم في رمضان وغيرك مرض فقط صيام رمضان؟ اتحدك لا. صح؟ ألا تخشى ان تذهب تلك النعم من عدم شكرك لله تبارك وتعالى عليها؟ علمت ليا امرأة، واقول لك ما لقلبك هذه القسوة، اتسبقك امرأة وانت رجل النسوة؟ ست عرفت ان بقاء النعمة شكر ربنا عليها. فكانت دائمة الذكر والحمد، تؤدي الى كل ذي حق حقه، فتواسي عباد الله وتبر به وتبر بهم وتحسن إليهم وتستنير بذلك في ضوء إرشاد زوجها نبي الله أيوب عليه السلام. تعال بقى نشوف رحلة البلاء الطويلة. احنا كده تعرضنا لما كان فيه أيوب من الخير. قال ابن كثير رحمه الله: قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم: كان أيوب رجلا كثير المال من سائر صنوف وأنواعه من الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي المتسعة من أرض السنية من أرض حوران. وحكى ابن عساكر أنها كانت كلها له، كل الأرض دي ملك الأيوب عليه السلام. وكان له أولاد وأهلون كثيرون، فسلب منه ذلك جميعه، ما بقاش عنده حاجة من ده كله، لم يبقى عنده من هذا الشيء، تخيل. وابتلي في جسده بأنواع من البلاء، ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه يذكر الله عز وجل بهما. ولا عضو سليم في جسد أيوب إلا القلب واللسان، تخيل. كل هذا المال سلب منه، إيه هو البلاء اللي تعرض له بقى؟ شوف أي بلاء هذا. وهو في ذلك كله صابر محتسب ذاكر لله عز وجل في ليله ونهاره وصبحه ومسائه، قلبه راض شاكر ولسانه لله ذاكر. وطال مرضه وانقطع عنه الناس، ولم يبقى أحد يحنو عليه سوى زوجته، وده الأصل في المرأة، كلما وقع الرجل وجدها بجواره تعينه، مش وجدها أول الفرين عنه. كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه إليها، عارفة أنه كان له فضل عليها في أيام الخير، فقالت لازم برضو نقف معاه في أيام الابتلاء، هو كان معايا امبارح لازم أبقى معاه النهاردة، فهمت؟ عشان كده بقول للي ما تجوز اختار صح قبل ما تتجوز، وإلا هتندم أشد الندم، صدقني فكر قبل ما تختار، ما يغرك جمالها ما يغرك مالها ما يغرك حسبها ما يغرك نسبها، أهم شيء فيها هو دينها بعد حيائها. لأن امرأة قد تكون امرأة لها دين، والله الكلام اللي بقول لكم ده غالي قوي، قد تكون امرأة لها دين لكن ليس عندها حياء، فإذا ما أردت أن تأمرها بقال الله قال الله قال رسوله تقول لك بس قال فلان من العلماء وقال فلان. فمش من مطلوب من المرأة أنها تكون بنت تيمية، المطلوب من المرأة أنها تكون حيية. وجاءته إحداهما تمشي على علم ولا على استحياء، بس هي دي القضية. عشان كده سيدنا موسى اتجوزها ليه؟ عشان حيية مش عشان حاجة تانية. قال صلى الله عليه وسلم: تجد الناس معادن، الناس دي معادن، في واحد فلسو وفي واحد فضة وفي واحد ذهب وفي إنسان ألماز وفي واحد لؤلؤ وواحد ياقوت وواحد مرجان وواحد زمرد وواحد حديد مصدي وواحد صفيح. تجد الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. عشان كده قلت لك الحياء الأول ليه؟ لو هي إنسانة عندها حياء وهي أصلا مش على دين، دي لما تخش الدين تبقى كده، فهمت قصدي إيه؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. نعود لأيوب عليه السلام. كانت زوجته لما لم يبقى أحد يحنو عليه سوى زوجته كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته عليها، فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته وتقوم بمصلحته. هي اللي كانت تساعده في قضاء حاجته في بوله وفي غائطه، وتمسح له وتغير له ملابسه وتصنع معه كل شيء، ولكن ضعف حالها وقل مالها حتى كانت تخدم الناس بالأجر. فلوسها خلصت، أنفقت كل المال اللي معاها على الملابس وعلى الطعام وعلى الشراب على زوجها. فبدأت تعمل إيه؟ بدأت تخدم الناس من أجل أخذ الأجر اللي تنفق على نفسها وعلى زوجها. بعد إيه؟ بعد ما كانت في كل نعيم، بقت تشتغل خادمة عند الناس، تأخذ أجر تنفق على نفسها وعلى زوجها، فتخدم الناس بالأجر اللي تطعمه وتقوم بأوده رضي الله عنها وأرضاها، كانت تداويه وهي صابرة معه على ما حل بهما من فراق المال والولد وما يختص بها من المصيبة بالزوج. ده فقدت أولادها ومالها وبيتها وكل شيء ومالها، وصبرت أيضا على ضيق ذات اليد، على الفقر يعني، وصبرت على خدمة الناس بعد السعادة والنعمة والخدمة والحرمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح الجامع قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبقى كلما تعرضت لبلاء شديد اعلم أنك إن شاء الله من الإيه؟ من الصالحين. وقال: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. إن كان في دينه صلابة قوي في دينه يبقى الابتلاء والاختبار عليه أشد. ولم يزد هذا أيوب عليه السلام إلا صبرا واحتسابا وحمدا وشكرا، مش زي كتير من الناس يقوم لو ابنه مات يقول: يا رب هو خلصت ولاد الناس كلها ما فيش إلا ابني اللي تاخده. صح، بيحصل كتير. صبر أيوب صبرا واحتسابا وحمدا وشكرا، حتى إن المثل ليضرب بصبره عليه السلام ويضرب أيضا بما حصل له من أنواع البلايا. تعال نشوف زوجته: حقا إنها زوجة وفية، ارتقت وارتفعت لي زوج أيوب عليه السلام منزلة مباركة وعالية في مقام الصدق، واقتعدت مكانا عليا في منازل الأبرار، حيث عاشت مع زوجها في محنته التي امتدت بجناحيها قرابة 18 سنة. فضلت على الحال ده كم سنة؟ 18 سنة. وكانت مثال المرأة البارة ومثال الزوجة الصابرة الراضية بقضاء الله وبقدره. عرفت ليه بقول لك اختار زوجها الأول؟ كانت ليا تقتبس من زوجها صفاء نفسه وحسن عبادته ومعاملته لربه سبحانه. وده درس برضو بنقوله للرجال: زوجتك عمرها ما هتبقى كده إلا لما تبقى أنت كده. لأنها هتجيبه منين؟ هتتعلمه من زوجها. كانت ليا تقتبس تأخذ من زوجها صفاء نفسه وحسن عبادته ومعاملته لربه سبحانه. فقد ورد أن أيوب كان أعبد أهل زمانه وأكثرهم مالا، وكان لا يشبع حتى يشبع الجائع. كانش يأكل لوحده إلا لما يأكل الغلابة الأول والفقراء، ولا يكتسي، لا يلبس الملابس حتى يكسو العاري. ما فيش حد في البلد بتاعته يبقى عاري، لازم يكسوه من الأول. وكان عبدا صالحا. أما عن شريعة أيوب عليه السلام فقد كانت شريعته بعد التوحيد هي إصلاح ذات البين، وإذا طلب حاجة إلى الله عز وجل خر ساجدا ثم طلب ما يريد. إصلاح ذات البين يعني لما يلاقي واحد ومراته متخاصمين يروح يصلح بينهم، واحد وابنه في بينهم مشكله يروح يصلح بينهم، واحد بينه وبين اخوه مشكله يروح يصلح بينهم، ما يحبش يلاقي حد ابدا بينه وبين حد ايه مشكله، اصلاح ذات البين. وكان لو في حد بينه وبين اخوه مشكله على ميراث ولا حاجه يقول له ايه المشكله يعني اللي مخليك مخاصم مع اخوك، مبلغ كام، يقول له كذا، يقول له خد وتصالحوا مع بعض. ولكن كانت ليا زوجته ترى هذه الحال الحميدة المحمودة في أيوب فتقتضي به وتهتدي بهديه لتكون ممن يفوز بمرضات الله عز وجل. ولكن حال أيوب تغير وتبدل إذ سلب منه جميع ماله وأرضه وأملاكه بالإضافة إلى أولاده، ومع ذلك فلقد صبرت معه هذه الزوجة الوفية، تالله لقد تأثرت غاية التأثر هذه الزوجة بما كان فيه زوجها، لكن مع هذا لم تتخلف عنه ولم تخلف وعدها معه ولم تتركه وتهرب منه وترحل ككثير من الزوجات. والله وأنا أحكي لكم هذه المشاهد إنني لأتأثر أشد التأثير بوفاء تلك الزوجة الكريمة لزوجها المبارك أيوب عليه السلام ورضي الله عنها. وقلت في نفسي هل من الممكن أن نسمع في زمن الغربة الثاني الذي نعيشه في عصرنا عن زوجة تحمل مثل هذا الوفاء في قلبها لزوجها؟ نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. كان يحدثنا فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني جزاه الله خيرا وشفاه الله وعافاه عن امرأة، عن رجل هو يعرفه التقى به يوما فوجده يبكي، يعني الشيخ أبو إسحاق هو اسمه حقيقي الشيخ حجازي، حجازي محمد، فتقابل معاه في يوم من الأيام فقال له ما يبكيك، رجل يعرفه لا بيبكي، فقال له غريبة بتبكي ليه، قال له زوجتي ماتت، قال له زوجتك ماتت وتبكي، ايه يا عم المشكلة يعني عادي ماتت خلاص الله يرحمها، لكن مش كل يوم بكاء بكاء كل يوم، قال له ده انت عامل في نفسك انت بتأذي نفسك، قال له اصلك ما تعرفش مين مراتي، قال له طب مين هي مراتك، قال له انا كنت شغال في الفاعل، كان بيشغل بيكسر المباني ويشيل تراب على كتافه ويطلع شغال بنا، فاشتغل في يوم من الايام مع مقاول كبير جدا، الراجل المقاول دوت لان هو متفاني جدا في عمله فقربه منه وخلاه رئيس العمال، فلقاه امين فقال له يا ابني انت خساره الواحد يفرط فيك، انا هجوزك بنتي، فقال لك بس راجل مقاول كبير وملياردير بنته بقى هتطلع متدلعه وهتطلع مترفها وهتوريني النجوم في عز الظهر، اتجوزها سنين وهو يوم ياكل مش ويوم ياكل فول ويوم ياكل اكل من غير لحمه ويوم ما ياكلش، وكل ما كان حماه يعزمه هو وبنته كل اسبوع يعزمهم يوم في الاسبوع يروح ياكلوا البط والوز والرومي وكل الخير والنعيم، هو يقعد على الأكل يأكل كل الأكل ده لأنه ما بيشوفوش، وهي لما تقعد تقول لأبوها معلش والله أنا مش عايزة يا بنتي كلي مش عايزة، وكان دايما يعزم بنته عنده. ففي يوم من الأيام أبوها بيشتكي لزوج بنته اللي هو حماه، بيشتكي له بيقول له يا أخي بطل تأكل زوجتك بط ووز في اليوم اللي بكون أنا عازمها عندي عشان تيجي تأكل عندي بط ووز. تاني اتعجب قال ده ما بتشوفش البط والوز اصلا، اتضح ان هي كل ما تروح ما تاكلش بط ووز ولحمه عند ابوها وتقول له معلش اصل جوزي مأكلني، تخيل. وعاشت سنين معاه كانت تغسل على ايديها مع انها متربيه على غساله في الاوتوماتيك والتكييف، فالشيخ قال له ليك حق لما تموت تبكي عليها، هيجيب زيها منين تاني. فنسأل الله من فضله. نعم إنها نعمة الرضا، لقد امتلأ قلب أيوب عليه السلام رضا بقضاء الله ولم يتسخط لحظة واحدة، بل كان يستحي أن يسأل ربه الشفاء. تخيل، يستحي أن يسأل ربنا الشفاء. عارف ليه؟ يقول لك أنا عشت سنين في نعيم، لما عيش قدهم في ابتلاء بعد كده بقى أفكر أسأل ربنا في الشفاء. أستحي أسأل ربنا دلوقت أني مش قادر أصبر. فكان يستحي أن يسأل ربه الشفاء، حتى كان يضرب به المثل في الصبر والرضا فيقال صبر أيوب. عرفت ليه بقى بنقول دايما صبر أيوب؟ وأما ليا زوجته فقد أشفقت عليه إشفاقا شديدا ورثت لحاله، فلما رأت أن زوجها أيوب قد طال عليه البلاء ولم يزدد إلا شكرا وتسليما، عندئذ تقدمت منه وقالت له فيما رواه ابن عباس رضي الله عنه: يا أيوب، إنك رجل مجاب الدعوة، فادعوا الله أن يشفيك. فقال: كنا في النعماء 70 سنة، فدعينا نكون في البلاء 70 سنة. وهذا الحديث في مختصر تاريخ دمشق كما أورده ابن عباس. هل احنا عشنا في نعيم مع ربنا 70 سنة؟ أستحي أن أنا لما عشت 1 أو 2 أو 18 سنة أستحي أطلب من ربنا، لما كمل 70 أبقى ساعتها يبقى لي وجه أقول لربنا ارفع عني. فعلا يا صبر أيوب، نعم العبد إنه أواب. يستحقها ولا لا؟ عرفت ربنا قال لي كده عنه في القرآن: نعم العبد إنه أواب، يعني كثير العودة والرجوع لله. فعلى الرغم من هذا البلاء الشديد الذي تعرض له نبي الله أيوب عليه السلام، إلا أن الله وجد قلبه راضيا وصابرا ولم يتسخط لحظة واحدة، فوصفه الله عز وجل بقوله: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: إنا وجدناه صابرا، يعني صابرا على البلاء، على الاختبار، على الامتحان. نعم العبد إنه أواب، يعني تواب رجاع لله مطيع. وسئل سفيان عن عبدين ابتلي أحدهما فصبر، فصبر وأنعم على الآخر فشكر، فقال: كلاهما سواء، لأن الله تعالى أثنى على عبدين، أحدهما صابر والآخر شاكر ثناء واحدا، فقال في وصف أيوب: نعم العبد إنه أواب، وقال في وصف سليمان: نعم العبد إنه أواب. وسليمان كان عليه النعيم كثير فشكر: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى. وفي أيوب: إنا وجدناه صابرا، صابرا على البلاء. وقفة هامة. ولقد جاء في بعض المصادر الضعيفة، وأنا ببين أنها ضعيفة، أن أيوب عليه السلام ابتلي بمرض شديد كالجزام أو مرض الجدري أو سائر الأمراض المنفرة، مما يجعل الناس ينفرون منه ويخشون العدوى، وأنه ألقي على مزبلة خارج البلد. بعد ما كان نايم في القصر رموه فين؟ في خرابة. عارف الخرابة؟ عارف المزبلة؟ مكان إلقاء القمامة رموا فيها مين؟ أيوب عليه السلام. وهذا كله كذب على نبي الله أيوب عليه السلام، وذلك لأن الله عز وجل لم يكن ليبتلي نبيا من أنبيائه بمرض يبعد الناس عنه، لأن ذلك يحول بين هذا النبي وبين تبليغ دعوة الرب العلي وتبليغ الشرائع والأحكام، كما بينا هذا وأصلناه عند كل قصة من قصص الأنبياء الذين سردنا قصصهم. قلنا ما ينفعش نبي من الأنبياء يبقى مريض مرض معدي، لأن لما يجي يقرب من الناس ويقول لهم تعالوا اتبعوا الله يفر الناس منه، يبقى كده مش هيحقق رسالته أنه هو يدعو الناس. إنما ممكن الأمراض اللي مرضها مرض في المعدة، مرض في القولون، مرض في القلب، مرض أمراض، إنما مرض جلدي، مرض ينفر الناس، مرض معدي، لا. مفهومة؟ فكل ما جاء بهذا الصدد إنما هو من الإسرائيليات الضعيفة التي تخالف ما جاء في القرآن وفي صحيح سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فانتبه لهذا الأمر جيدا. أمال إيه اللي جه صحيح في القصة دي؟ أصح ما ورد في قصته عليه السلام، قال الحافظ، أصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن جريج وصححه وابن حبان والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس أن أيوب ابتلي فلبس في بلائه 13 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، فكان يغدوان إليه ويروحان، يقولوا الصبح ويقولوا بالليل، فقال أحدهما للآخر لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما، عشان كده ربنا ابتلى هذا الابتلاء الكبير، وإلا لكشف عنه هذا البلاء. فذكره الآخر لأيوب، نقل هذا الكلام لأيوب، يعني حزن، ودعا الله حينئذ فخرج لحاجته، وأمسكت امرأته بيده فلما فرغ أبطأت عليه، فأوحى الله إليه أن اركض برجلك، يعني هو خرج ليقضي حاجته، فامرأته تأخرت عليه بالماء حتى يغتسل، فأوحى الله إليه أن اضرب برجلك الأرض، هذا مغتسل بارد وشرب، مش مشكلة زوجتك، خذ الماء اللي طلعت من تحت الأرض، وضرب برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل منها فرجع صحيحا سليما ليس فيه مرض. فجاءت امرأته فلم تعرفه فسألته عن أيوب، فقالت أين أيوب أيها الرجل الصالح، يعني مدلين على أيوب، فين أيوب، أنا كنت سايباه هنا. قال لها إني أنا أيوب، قال إني أنا هو، وكان له أندران أحدهما للقمح والآخر للشعير، فبعث الله سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى فاض، وفي أندر الشعير الفضة حتى فاض، فرجع إيه غني كما كان. وهذا الحديث كما جاء في فتح الباري في الجزء السادس صفحة 421. وانظر أدلة المفضلين لأحدهما على الآخر والفصل في القضية في كتاب عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين لابن القيم رحمه الله، ورجح رحمه الله أن أفضلهما اتفاقا لله عز وجل الصابر على البلاء أم الشاكر مع في الغناء، في الغنى يعني. من هذا القبيل ما جاء في قول الله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال الزمخشري رحمه الله فإن قلت لما نسبه إلى الشيطان، ليه نسب المرض المس لمين، للشيطان، ولا يجوز أن يسلطه الله عز وجل على أنبيائه، مش الأصل أن الشيطان لا يسلط على الأنبياء، فإزاي سيدنا أيوب هو نبي يقول إني مسني الشيطان. فهذا ليقضي من إتباعهم وتعذيبهم وطرده، ولو قدر على ذلك لم يدع صالحا إلا وقد نكبه وأهلكه. وقد تقرر في القرآن أن لا سلطان له إلا على الوسوسة فحسب، يعني الشيطان لا يكون له سلطان على الإنسان المسلم العبد الصالح إلا بالإيه؟ بالوسوسة فقط. قلت لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سببا فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليه، يعني لما قام الشيطان فوسوس لأيوب عليه السلام، فإذا بربنا بأيوب عليه السلام يقول أن سبب لما استمع لوسوسة الشيطان في بعض الأمور فالله عز وجل أصابه بهذا المرض، فكان سبب هذا المرض هو الشيطان فنسبه مباشرة إلى الإيه؟ إلى الشيطان. وصل الأمر؟ أوصل لك الصورة، أوصلها لك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو واحد مثلا طالب في المدرسة بيدرس بيتعلم، فجاء زميل له مثلا اسمه أي حاجة ألف، فشخص ألف دوت وسوس لزميله بفعل شيء معين، خلاص هذا الشيء يخالف ما أمر به الأستاذ، فلما علم به الأستاذ جاء ليعاقب من؟ ليعاقب هذا التلميذ عما فعله من سوء. فقال له إيه؟ يقول له إيه؟ يقول له مش أنا اللي عملت ده، اللي عمل فلان ألف ده هو اللي خلانا أعمل كده، فيبقى فلان ده السبب، فيا أستاذ ما تضربنيش اضربه هو. طب ليه؟ هو مين اللي عمل العمل؟ أنت مش هو. وسط ولا لأ؟ وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله عز وجل في دعائه، ما قالش كما قال إبراهيم، يعني سيدنا إبراهيم ما قالش إيه؟ الذي يمرضني ويشفين، إنما قال إيه؟ هو قال الذي يطعمني ويسقين، لكن في المرض قال إيه؟ وإذا مرضت فهو يشفين. هنا برضو سيدنا أيوب قال إيه؟ إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ما قالش إيه؟ ما قالش إني مسني يا ربي. وهذا من الأدب مع الله، ولا يقدر عليه إلا هو سبحانه، فالتجأ إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. وجاء الفرج الإلهي، جاء الفرج الإلهي. كيف جاء؟ هذا ما سنعرفه في يوم الجمعة المقبل بعد صلاة العصر. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.